محمد وآله الطيبين الطاهرين. احنا بأن في استدل على لك العلم بوجهين. سبق الوجه الثاني بحث جديد من قبيح كالترخيص صية القطعية. لم يمكن في أحد الطرفين ما ذكر، فهذا يعني أن المالي علة لوجوب الموافقة القطعية وليس بمقتضي حده. ذكرنا له أكثر من مرة أن تعليقي وليس بتنجيزي لكم لا عدم ترخيص الشارعي في الامتثال، أن العقل مطاعا لحق الشارعي وتحفظا عليه إذا تنازل بنفسه عن حقه، فلا تبقى لا يبقى وجود حال المعصية ترخيصي حتى يكون عنوان جانب صغير نقضان للشيخ العراقي. هو ذاك هم ذاك هم نفس الشيء يمكن، لكن انا مو يم ذاك الصدر، مو يم ذاك العالم، انا نشغل به نقضان للشيخ العراقي مو على دفو منهم. هذا الشيخ العراقي لا مسلك الاقتضاء اي هذا تعبير شوية جديد، هذا ابسطه اي على المسلك القائل بإمكان الترخيص في ترك أحد الطرفين، يعني إما الظهر أو الجمعة، نقضين نقض بنقضين يصلح كل واحد منهما أن يكون دليلا على مسألة العلية. ها قل بتجرب أول النقض الأول مجاز الترخيص حالة احتمالية من الإجمالي، جاز ذلك أيضا في العلم التفصيلي حال أنه لا إشكال في عدم جواز ذلك في العلم التفصيلي، إذا مثله في العلم الإجمالي أيضا. أو فرض أن المكلف دخل عليه وقت الظهر وبعد فترة شكل الامتثل وأدى الصلاة أو لا في هذه الحالة لا إشكال في وجوب الامتثال. لا يكفي الاعتماد على احتمال احتمال شنو؟ امتثال. بكلمة أخرى يلزم إحراز الموافقة القطعية علما للعلم الأعلم تفصيلي بوجوب ظهري مثلا لا يجوز الترخيص في ترك الموافقة القطعية اعتماد علما بالاعتماد او الاعتماد بالاعتماد علما على احتمال الموافقة. هكذا قالوا في العلم التفصيلي يلزم ان يقال مثله في العلم الاجمالي لما اجمالا بتكليف لا يجوز له الاكتفاء لأحد الطرفين ذلك لا تتحقق شنو الموافقة القطعية. الأخطاء ما تحصل هي الموافقة الاحتمالية وهي لا تكفي لا تكفي في العلم التفصيلي تحصيلة ما أفاده في النقض الأول ويرده تخصيص في ترك الموافقة القطعية قول وليس بمستحيل. النقض لا يتم إلا إذا بنينا كالاستحالة ولكننا نرى الإمكان فبالإمكان أن يقول الشارع لمن احتمل امتثال شنو تكليف ففي منك بالاحتمال ولا يلزمك إحراز الامتثال حديث محفول آيته وغير متحقق من باب عدم الدليل إن الدليل على الاكتفاء باحتمال الامتثال ليس الا شنو اقوى البراء بدعوى انه مع احتمال الامتثال سوف يحتمل المكلف ساعدني عدم التكليف وسقوطه عنه تكليف المشكوك مجرى للبراءة لا أن هذا البيان قد تقدم بطلانه إن أدلة البراءة منصرفة إلى حالة الشك قوت التكليف وتوجهه منصرف عن حالتي العلم بتحقق التكليف والشك بسقوطه هكذا يقال او يقال لان استصحاب بقاء التكليف حاكم على البراءة الجمل إنما لا تجري البراءة من باب عدم الدليل ليس من باب الاستحالة وأنه يستحيل الحكم بالبراءة هذا النقض الأول النقض الثاني ما يصطلح عليه بشبهة التخيير المشروط هو نقض يسجل على كل من لا يعتقد بمسلك العلي حاصله المشهور وعلى رأسهم المرزا ذكر إن العلم الإجمالي الجزء من باب تعارض الأصول حيث إن البراءة لا يمكن أن تجري عن الظهر الجمعة لأنه بلا مرجع وهكذا العكس بنفس النقطة نحن بلا مرجع لا في كليهما أنه خلف العلم الإجمالي تلزم الاتيان بكلا الطرفين ان كل طرف يبقى بلا مؤمن بلا مؤمن كل شبهة لا مؤمن فيها يحكم العقل ديما بلزوم الاحتياط فيها العراقي ينقض على هذا البيان، وأن هناك شقا رابعا هو أن يشمل أصل البراء طرف الأول بشرط إتيان بالطرف الثاني. طبعا أنا هنا شبه وجوبية ذاكر، فلذلك أعبر إتيان فعل الثاني. إذا كان تحريمية فأنا أعبر بمن بالكاد، فأنت كل مقع المثل الآبر. يجوز ترك الظهر بشرطي، والاعتماد على البراءة، بشرط الاتيان بالعصر، بالجمعة العصر، جمعة العصر. هكذا يجوز ترك الجمعة والاعتماد على البراءة بشرط فعل الظهر، إنه بناء على هذا يلزم. قال ترك الموافقة القطعية ويتعين على الميرزا وأصحابه أن يحكموا بعدم وجود الموافقة القطعية، لا يمكنهم الفتوى بوجوب الموافقة القطعية بذلك، يعني وجوب الموافقة القطعية ولزوم الإتيان بالطرفين، حال أن ذلك مخالف للحس متشرعي والعقلائي. القاضي بضرورة وجوب الموافقة القطعية نحصل هذا المقدار الباقي من الدرس فرحا بقتل عدو الإسلامي والمسلمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.